إذاعة بريدة تقدم يا وجد قلبي وجد من بالخباتة مستحش منا عطش وجوعي يا وجد قلبي من بالخباتة مستحش منا أنزل من المرقاب بالليل ورقاب لعلي يشفي من رقاب طلوعي راعي الرخا يا جب طلعت محية وقت اللزم يبدأ بعذرة بدوعي لو عذاب اللي على الطيب مبدا ما فدت لذا العقب السطوعي لو عذاب اللي على الطيب مبدا ما فدت لذا العقب السطوعي يا وجد قلبي من بالخباتة مستحش منا عطش وجوعي يا وجد قلبي من بالخباتة مستحش منا عطش وجوعي أبكي من غبنا ليالي ونفسي من أربع الرخاوي تموعي ليتي عذلت النفس يا ليت وانهى عنهم ولا بمن زماني قدوعي رجلي على درب مصعب تمحلى مر العناقم لو جرات جروعي رجلي على دربه مصعب تمحلى مر العناقم لو جرات جروعي يا وجد قلبي وجد من بالخباتة مستحش منا عطش وجوعي يا وجد قلبي بالخباتة مستحش منا عطش وجوعي يا وجد قلبي بالخباتة مستحش منا عطش وجوعي يا وجد قلبي بالخباتة مستحش منا عطش وجوعي